قناة فيصل الصفر تقدم باب المساقات والإجارة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب المساقات والإجارة. المساقة دفع أرض بها زرع لمن يسقيها وله جزء من ثمرها. مثال ذلك لو أن شخصا عنده مزرعة وفيها نخل، فقال لشخص آخر: اسقي هذا النخل وقم بما يحتاجه وما يخرجه هذا النخل من ثمر أنا وأنت بالنصف. هذه المساقة. والمزارعة دفع أرض ليس فيها زرع لمن يزرعها وما يخرج من ثمرها على ما شرطه. مثال ذلك أرض بيضاء لشخص، فقال لشخص آخر: ازرع هذه الأرض من البرسيم مثلا والبصل ونحو ذلك وما يخرج من ذلك بيني وبينك بالنصف. هنا مزارعة، يعني يزرع بعد أن كانت عدما. والمساقة لا، قائمة، هو يسقي فقط ويقوم بما يحتاجه. لذلك قال باب المساقة. والإجارة، الإجارة عقد على عين أو منفعة إلى أجل معلوم. مثلا استأجر شخص دار شخص لمدة سنة، هذه استئجار عين. أو منفعة مثل مواقف السيارات مدة ساعة أو ساعتين، هذه إجارة على منفعة، الانتفاع بالموقف أو الانتفاع بالظل وهكذا. والمصنف رحمه الله هنا جمع بين المساقات والإجارة في باب واحد، لأن بينهما توافق، إلا أن المساقاة بما يخرج من ثمر، يعني غير معلوم ما يأخذه الساقي، والإجارة بثمن معلوم، فكلاهما يعمل، لكن هذا يعمل بشيء يظن أنه قيمته قدره كذا، هذا يصح، والإجارة بشيء معلوم. وساق المصنف رحمه الله الحديث الأول عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، متفق عليه. وفي رواية لهما: فسألوه أن يقرهم بها على أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: نقركم بها على ذلك ما شئنا. فقروا بها حتى أجلاهم عمر رضي الله عنه. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم وله شطر ثمرها. ساق المصنف رحمه الله هذا الباب في باب المساقة لبيان مشروعية المساقة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قد عقد عقد المساقة. وساقه المصنف هنا للرد على الأحناف، الأحناف يرون عدم مشروعية المساقة، وكذا المزارعة قالوا للجهالة فيما سيخرج للعامل سواء الساقي أو الزارع. ساق المصنف هذا الحديث الأول لبيان مشروعية ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام عقد عقد المساقة كما سيأتي. قال عن ابن عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر. المعامل المقصود بها هنا في لغة أهل العراق وغيرهم المساقة. عامل أهل خيبر يعني عقد عقد المساقات مع أهل خيبر. وقوله عامل كان اتخذهم عمالا ليسقوا النخل التي غنمها المسلمون منهم. عامل أهل خيبر، خيبر بلدة معروفة الواقعة شمال المدينة، تبعد عنها قرابة 150 كيلومترا، كانت اليهود فغزاهم النبي عليه الصلاة والسلام وفتحها بعد أن تحصنوا فيها. فلما أخذ نخيلهم أتوا للنبي عليه الصلاة والسلام قال: ابقنا في نخيل في نخلنا ونحن نسقيه هذا النخل وما يخرج النصف لنا والنصف لك. فهنا استفاد المسلمون بأن الثمر ما يخرج لهم وهم لم يعملوا، والعاملون وهم اليهود في النخل استفادوا أيضا بأنهم يعملون يأخذوا نصف الثمر. قال عامل أهل خيبر على شطر، أين على نصف ما يخرج منها من الأراضي التي غنم النبي صلى الله عليه وسلم من ثمر. الثمر يعني ما يخرجه وما تخرجه الأشجار مما له ساق، مثل النخل والبرتقال والتفاح ونحو ذلك. من ثمر أو زرع، الزرع مما لا ساق له مثل البقوليات، كرات، البصل، النعناع، وهكذا يسمى زرع، متفق عليه. فساق المصنف رحمه الله هذا لبيان المشروعية. ثم قال متفق عليه وفي رواية لهما أنهم سألوها أن يقرهم بها على أن يكفوه عملها، فأقرهم النبي فقال ولهم شطر الثمر، فقال مسلم نقركم بها على ذلك ما شئنا، فقروا على ذلك حتى أجلهم أمر. ساق المصنف رحمه الله هذه الرواية لبيان أن عقد المساقاة عقد جائز لكلا الطرفين فسخه متى شاء، لكن إذا فسخه قبل أن يخرج الثمر فللعامل أجرة ما عمله، أجرة المثل، وإذا فسخه بعد خروج الثمر فلهم ما شرطه من نصف أو غيره. لذلك قال فسألوه، يعني اليهود سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرهم بها، يعني أن يقرهم بالجلوس في الأرض في مزارعهم، يعني فسألوها أن يجلسوا في مزارعهم على أن يكفوه عملها بالسقي وما تحتاجه النخلة من تنظيف ونحو ذلك، ولهم نصف الثمر مما يخرج. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم نقركم بها، يعني نقركم بالجلوس في نخيلكم على ذلك، على ما اتفقنا عليه النصف بيننا وبينكم من الثمر. قال ما شئنا، يعني في المدة التي نراها من سنة أو سنتين ونحو ذلك، فدل على أن المساقات عقد جائز، فللعامل من الصاحب السلام عليه على الميت. فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على رغبة الصحابة فأن لا يصلي على أمواتهم سوى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن دعوتهم مستجابة. فقال أبو قتادة الديناران علي، يعني ضمنتهما وتحملتهما، فأكد النبي عليه الصلاة والسلام قوله في ضمانه له، يعني للمبلغ، حق الغريم وبرئ منهما الميت. قال نعم، فصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام. وللإمام أن يمتنع عن صلاة الجنازة لزجر رعيته في بعض أحوالهم، مثل أن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من الصلاة على قاتل نفسه، وكذا هو امتنع في أول أمره عن الصلاة على من عليه دين، وهكذا كل أمر ينتشر فيه فسق أو نحو ذلك للإمام أن يمتنع من ذلك تأديبا لرعيته. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه من قضاء، فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه، وإلا قال صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه. متفق عليه. وفي رواية للبخاري فمن مات ولم يترك وفاء. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الحوالة والضمان لبيان أن الإمام يضمن دين المتوفى المسلم إذا كان في بيت المسلمين سعة من المال ولم يترك المتوفى وفاء لدينه. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يؤتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرجل المتوفى، يعني للصلاة عليه الدين، يعني متوفى وعليه دين، فيسأل النبي عليه الصلاة والسلام هل ترك لدينه قضاء، هل لما استدان هل عنده من تركته ما يقضي به دينه أم لا. فإن حدث، يعني فإن أجيب النبي عليه الصلاة والسلام وقيل له إنه ترك وفاء لدينه، يعني عنده في تركته مالا، صلى عليه، وإلا، يعني وإذا لم يكن له ما يوفي به دينه، قال النبي عليه الصلاة والسلام لهم صلوا على صاحبكم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعزر أصحابه في من مات عليه دين لم يقضه، كل ذلك حث على قضاء ديونهم، لأن نفس المؤمن معلقة بدينه. وفي رواية لأبي قتادة لما أدى عنه أبو قتادة بعد أيام قال الآن بردت عليه جلده، كما في مسلم أحمد. قال فلما فتح الله الفتوح على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما كثرت الغنائم والأموال تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يكن في بيت المال مال والمتوفى عليه دين يقول صلوا على صاحبكم ولم يترك وفاء، فلما كثر المال في عهده في آخر عهده عليه الصلاة والسلام قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، يعني وأنا اللي تولى أمورهم وأنا أحق بهم من أنفسهم، كما قال سبحانه النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. قال فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه، لكن هذا مجمل متفق عليه، فمن توفي وعليه دين. ثم ساق المصنف رواية البخاري فمن مات ولم يترك وفاء، يعني عليه دين وليس عنده من تركته ما يقضي به دينه فيقضي عنه النبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا كان المتوفى له من التركة ما يقضى به دينه فلا يقضي إمام المسلمين عنه دينه. ولهذا ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في الباب ليبين أن الإمام يقضي ديون المتوفين المسلمين إذا لم يكن لديهم وفاء، إذا كان في بيت المسلمين سعة، لقول أبي هريرة فلما فتح الله عليه الفتوح. أما إذا لم يكن في بيت المسلمين سعة لقضاء ديون المتوفين فلا. واشترط صدق المستدين في قضاء دينه. أما إذا كان يأخذ أموال الناس وينوي إتلافها وعدم سدادها فالإمام لا يقضي عنه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. فإذا رأى الإمام عدم الصدق من بعض الرعية وبعدم الجزم والعزم على سداد الدين فله أن يمتنع من قضاء ديون من يتوفى من المسلمين من باب السياسة الشرعية الحديث السابق. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا كفالة في حد. رواه البيهقي بإسناد ضعيف. قال عنه البيهقي منكر، وضعفه أيضا ابن عدي، وضعفه أيضا ابن الجوزي رحمه الله. وساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان أن الكفالة لا تصح في الحدود، والكفالة هي إحضار بدن من وجب عليه الحق. فلو أن شخصا حكم عليه بالسرقة وأتى شخص ليكفله فلا تصح الكفالة فيه، لأنه إذا لم يحضر من وجب عليه الحد لا يقام الحد على الكفيل، فلا تصح الكفالة إذن. وكذا لو وجب على شخص حد جلد مثلا كشرب الخمر، فلو كفله شخص لإحضاره ثم لم يستطع إحضاره لا يقام الحد على الكفيل، لأنه لتطهير من فعل ذلك الذنب. ذلك قال لا كفالة في حد لتعذر إقامة الحد على الكفيل. نعم، يكون صنف رحمه الله قد انتهى من هذا الباب. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.